هنا القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمعة لبنى علي حسين المقيمة في 3 شارع المصطفى من شارع 18 تقسيم عمر بن الخطاب جسر السويس محافظة القاهرة، والهمسة موجهة إلى السادة المسؤولين في جهاز حماية المستهلك. بتقول فيها: من أسوأ العبارات اللي ممكن تسمعها إن البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل. ده معناه إنك عادي يتنصب عليك وتشتري أي حاجة شكلها حلو وخلاص، والقانون لا يحمي المغفلين. لكن الحكاية مش كده يا حضرات. مش معقولة الواحد هينزل يشتري حاجة ياخد معاه خبير عشان يتأكد له من مدى جودتها، والواحد نفسه مش معقولة هيكون خبير في كل حاجة. المفروض البياع وسيط بين المصنع والزبون، والسلعة اللي ما تعجبش الزبون ويكون فيها أي عيوب البياع ياخدها ويرجعها تاني للمصنع، لأنه هو السبب في إنها خرجت غير صالحة. والكلام ده على فكرة موجود في كل الدول اللي بتعرف تحافظ على حقوق ولادها. عندنا برضو في كيان كامل وهو حماية المستهلك. دول مسؤوليتهم الحفاظ على حقوقنا إحنا كمستهلكين، والكلام ده بيطبقوه أحيانا مع بعض الشركات الكبيرة في البلد. يعني الواحد لازم يشتري من شركة كبيرة وفاتورة تضمن له حقوقه. أنا عملت كده واشتريت شاشة تلفزيون وأخدتها وروحت، وجيت أشغلها طلع فيها عيب. اتصلت بالشركة بمنتهى الاحترام وقلت لهم على اللي في الشاشة. الشاشة بتاعتنا يا فندم وإحنا ملزمين بيها، ثواني وحنتصرف. فات كام يوم وبعتوا مندوب أخد الشاشة عشان يغيروها. فاتت الأيام ومحدش رد عليا. قلت اسأل انا، قالوا لي احنا شيكنا على الشاشة يا فندم وشغلناها خلاص، ممكن حضرتك تيجي تستلميها. لا انا عاوزة شاشة تانية، معقولة ادفع الفلوس دي كلها واخد شاشة فيها عيوب وتم تصليحها قبل ما شغلها؟ لا لا طبعا. احنا اللي لا، وشاشتك موجودة، عايزاها تعالي خديها ولا انت حرة بقى. رحت اسم شرطة التجمع الاول وعملت لهم محضر برقم 4002 بتاريخ 28 مارس اللي فات. وبعدها بكم يوم كلمني واحد من الشؤون القانونية في الشركة دي، هو قال لي لا المحضر ولا حماية المستهلك هينفعوكي. هو ده اللي وصلنا له يا حضرات. الشاشة المعيوبة مركونة عندهم في الشركة، وانا عاوزة شاشة جديدة وده حقي. يا ترى هيتم النظر في مشكلتي وحلها، ولا محدش هيحمي المستهلكين؟ همسة عتاب. رضا سليمان.